وَمِنَ اللَّيْلِ No. المأوى. ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى.

نحتاج منك لنظرة فارفق بنا، أنت الأمين وأمننا بحماك. يا مصطفى، يا مصطفى، وجع القلوب محير، يا وجع القلوب، وجع القلوب محير طاب، طاب، طابت قلوب قاربت لشذاك. يا رحمة للعالمين ومنذرا ما خاب سعي، ما خاب سعي يقتدي بخطاك. للجود أنت محلق، للجود أنت محلق في أرضه وفي السماء رب العلا علاك. إن ضل قلبي، إن ضل قلبي، إن ضل قلبي في الهوى فملاذه ذكر الإله. إن ضل قلبي، إن ضل قلبي في الهوى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رضينا بالله تعالى ربا و